فهي مألوفة. واضح؟ قال كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات. مخاطبتها الناس هذا جاء في الآية التي قرأناها، ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر جاء في أحاديث يحسنها جماعة من أهل العلم. وأما يعني ما هذه الدابة من أي الأجناس فهذا يعني اختلف فيه العلماء لأنه لم يأتي فيه شيء مقطوع به، هناك آثار ويعني أقوال للعلماء، بعضهم يقول إنها فصيل ناقة صالح عليه السلام، وبعضهم يقول هي الجساسة التي وردت في حديث تميم الداري، بعضهم يقول ثعبان يخرج عند جدار الكعبة، فالله أعلم، الله أعلم بحقيقة ذلك. قال وذلك أول الآيات الأرضية، خروج الدابة أول الآيات الأرضية غير المألوفة، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر، ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل، فإنه تحرى الصحة أكثر من غيره ونقل من أقوال العلماء نقلا طيبا ورتب ترتيبا طيبا. وهناك كتاب أكبر من للشيخ التويجري رحمه الله، الشيخ حمود التويجري، لكن يعني لم يتحرى الصحة فجمع كثيرا من الأشياء غير الصحيحة إلى جانب الصحيحة. قال رحمه الله قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم الحديث عند مسلم وأحمد كما ذكر، لكن لفظ أحمد فصدقه بما يقول. قال وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا حديث آخر لأن العقوبة فيه مختلفة، ذاك لم تقبل له صلاة 40 ليلة وهذا كفر بما أنزل على محمد. قال والمنجم يدخل في اسم العراف، من هنا بدأ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه. ومعلوم أن شيخ الإسلام قد ذكر أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال وغير ذلك ممن يدعي معرفة الغيب عن طريق تلك الطرق، كما ذكر ذلك عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. قال فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ إذا كانت هذه الحالة أنه لم تقبل له صلاة وقد كفر بما أنزل على محمد حال السائل فكيف بالمسؤول وهو العراف نفسه والكاهن؟ قال وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء. ليسوا بشيء يعني أن قولهم باطل، ليس معنى أنهم ليسوا موجودين. ها؟ قال في نسخة سئلة. طيب وعندك ناس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، فالمعنى واحد هنا. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض المنجمين في دمشق في زمان اعترف بذلك وقال والله إنا لنكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة. ويعني ما دام أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه حق وأنهم يفعلون هذا، وقول 100 كذبة لا يلزم أنها 100 يعني بالعدد، وأنت ترى هنا هذه الرواية أكثر من 100 كذبة، فالمراد التكثير في رواية 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته، أصلا الحلوان مصدر حلوته، حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة. قالوا كأنهم شبهوا ما يعطاه بالشيء الحلو، لأنه يعطاه بدون تعب وكد، يستحق عليه هذا المال. قال: ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أبا جادة يعني أبجد، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل. هذا كله يدخل في هذا المعنى، وأنه حلوان كاهن المنجم معروف، وصاحب الأزلام التي يستقسم بها. الأزلام يعني عيدان كان يعني يكتب عليها بعض الكلمات، فمثلا يكتب يؤتى بثلاثة من الأزلام العيدان، واحد يكتب عليه خير والآخر شر والثالث فارغ، ثم إذا أراد شخص سفرا أو زواجا أتى إلى هذا الرجل فيستقسم له، يضرب له هذه وينظر ما الذي يخرج، فإن خرج الخير يعني عزم على ما أراد، وإن خرج الشر ترك، وإن خرج الفارغ أعاد الاستقسام مرة أخرى، وربما كتبوا نعم أو لا، وربما كتبوا أشياء أخرى غير ذلك. والخشبة المكتوب عليها أبجد معروف الحروف هذه بهذا الترتيب، هذا أبجد هو يحطي كلام إلى آخرها. فكانوا يدعون أن للأعداد التي قد جعلوها لهذه الأحرف ارتباطا بالحوادث، ففلان ما اسمه؟ قالوا محمد. يعدون هذه الأحرف، الميم يكون بكذا والحاء يكون بكذا إلى آخره، ثم يربطونها بما سيحصل له، يعني ضرب من الكذب على الناس والدجل عليهم. وأما استعمال أبجد هوز استعمالها لحفظ التواريخ، فمعلوم أن هذا لا بأس به. وقول ابن عباس الذي مر معك في كتاب التوحيد: لا أرى ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، محمول على النوع الأول. أبا جاد، أي هم يقولون أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، يعني أبجد أو يفصلونها أو يقولون أبا جاد المكتوب عليها، سيقولون هنا يعني كان الأولى أن يقولوا أبو جاد المكتوب عليها أبو جاد، لأنهم يعاملونها معاملة ما يعرب، فيقولون يكتب أبا جاد، لا تكتب بأبي جاد، ويكتب أبا جاد مثلا، لكن عندنا فصلها حرفا حرفا. طيب، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، أشياء معروفة. قال: وما يعطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما، كابن عبد البر وابن الملقن وابن العربي وابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على تحريم حلوان الكاهن، ويعني يدخل فيها هذه الأشياء. قال: وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. والشاهد ما يتعلق بالتنجيم في هذين الحديثين: الاستسقاء بالأنواء. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها عندنا الإحكام وفي بعض النسخ الأحكام، وهو الموافق لما في مجموع الفتاوى، لأن الكلام لا يزال كلام شيخ الإسلام. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمزيج بين القوى الفلكية عندنا والغوائل الأرضية، والصواب والقوابل، القوابل الأرضية، يعني الأشياء التي هي تقبل تأثيرات الفلك. صناعة محرمة بالكتاب والسنة. ما يعرب صناعة؟ ها؟ خبر إيش؟ نعم، خبر لقوله صناعة الأولى، صناعة التنجيم، ثم أتى بجملة كبيرة اعتراضية، قال صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. ومر معك في كتاب التوحيد أن الجبت يطلق على سحر وعلى غيره. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، ومنعهم الفالات معروفة، يعني فألك كذا فألك كذا، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات، أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، ولا شك أن الأمراء والقادرين على ذلك مطالبون بهذا، لكن الله المستعان، ربما في بعض المناطق يروج لهم أكثر. قال: وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، أي فيجب نهيهم كما ذكر هنا. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل عندكم آية غير هذه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قوله: وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت، يشعر بأنه أراد أيضا قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فلهذا قال: وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. يحتاج النظر هل في مجموع الفتاوى، لأن المؤلف اختصر الكلام، هل بقي ذكر أو ذكرت هذه الآية أيضا؟ لا، هي ليست كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ليست قبل هذه، قبلها يعني بعدة آيات. نعم، انظر لنا في مجموع الفتاوى. قال: وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخوذ من الفتاوى في المجلد 35 من صفحة 192 إلى 195. طيب، موجود؟ سينتقل إلى أنواع هؤلاء الذين نعم. إذن ذكر شيخ الإسلام الآية والشارح اختصرها، يعني لو يزاد يقال في مجموع الفتاوى بعد هذه الآية قوله تعالى كذا، يعني ذكر شيخ الإسلام أيضا هذه الآية. بعد هذه الآية الموجودة عندنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقال في مجموع الفتاوى ذكر بعد هذه الآية أيضا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت وبذكرها يتسق الكلام مع ما بعده. طيب نكتفي بهذا، وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.